سبحان الله. وكانت الرابعة الغزو إلى بل نضير في ربيع أولا، وكانت الرابعة الغزو إلى بل نضير في ربيع أولا، يعني كان في السنة الرابعة، في السنة الرابعة من الهجرة، في شهر ربيع الأول من هذه السنة وقعت غزوة بني النضير، وقعت غزوة بني النضير. ويعني هذه الغزوة يعني مكانها في منطقة بني النضير، والبني النضير هم أحد قبائل، أو بني النضير إحدى قبائل اليهود الثلاث التي كانت في المدينة. تكلمنا عن أول قبيلة منها أجلاها النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بني قينقاع. لأن القبيلة الثانية من قبائل اليهود وهم بنو النضير، فمساكنهم في المدينة بجوار مسجد قباء، في المنطقة التي فيها مسجد قباء في المدينة. سبب غزوة بني النضير أنهم نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجاه الله تعالى من كيدهم. سبب ذلك يعني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلين معاهدين، قتل رجلين معاهدين، وكان يعني لا يعلم بالعهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو يعلم أنهم من المعاهدين لما قتلهم، لكن ظنهم من المحاربين وقتلهم، ثم تبين أنهم معاهدون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أدينهما، يعني لا، تعهد النبي عليه الصلاة والسلام بدفع الدية. وكان من ضمن الاتفاق مع اليهود أنهم يعاونون المسلمين في أمر الديات. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني النضير ليطلب منهم المعاونة في دفع دية القتيلين. فكان جالسا عليه الصلاة والسلام في ظل أحد بيوتهم، فصعد أشقاهم وهو رجل من اليهود اسمه عمرو بن جحاش لعنه الله من اليهود، فصعد فوق البيت وأراد أن يلقي رحل من فوق البيت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس، يعني رحل من فوق سطح البيت حتى تسقط على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس يعني مستند إلى جدار البيت. فجاء جبريل عليه السلام وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقام النبي عليه الصلاة والسلام من مكانه ولم يصبه أذى عليه الصلاة والسلام. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وخرج بأصحابه رضي الله عنهم، طلب منهم أن يخرجوا معه لحصار بيوت بني النضير. فخرج معه المهاجرون والأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاصروا ديار بني النضير 6 ليال. وبعد 6 ليال من الحصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجليهم وأن يكف عن دمائهم، يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالحهم وأن يغادروا المدينة بدون أن يقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، على أن لهم ما حملت الإبل من الأموال إلا السلاح، على أن لهم ما حملت الإبل من الأموال إلا السلاح، يعني سمح لهم النبي عليه الصلاة والسلام لكل واحد يحمل بعيره بما يستطيع أن يحمله من المتاع، لكن ليس لهم أن يحملوا معهم السلاح، يتركوا السلاح للمسلمين. فجعلوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدهم، جعلوا يكسرون البيوت يأخذ يعني عتبة الباب أو الخشبة اللي فوق السطح الباب، يكسرون البيت ويأخذون ما يستطيعون حمله من متاعهم معهم. وأنزل الله عز وجل في شأنهم سورة الحشر، سورة الحشر يقال لها أيضا سورة بني النضير في قصة هذه الغزوة. والنبي عليه الصلاة والسلام غنم أموال بني النضير وقسمها بين المهاجرين. نعم. لا، ودى القتيلين اللي هم كانوا معاهدين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وداها محمد، هو كان يريد من اليهود مساعدة في السداد يعني قيمة الدية. نعم، يعني المعاهدون ليسوا من بني النضير يعني هم كانوا. نعم، فهذه غزوة بني النضير في ربيع الأول من العام الرابع من الهجرة. قال وبعد موت زينب المقدمة، وبعد معلش بالضمة، وبعد يعني وبعد ما سبق، موت زينب المقدمة وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش ثم وبنت جحش ثم بدر الموعدي وبنت جحش ثم بدر الموعدي وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي. طيب، هنا في أحداث السنة الرابعة فيقول وبعد يعني وبعد ذلك أو وبعد ما سبق، موت زينب المقدمة يعني زينب التي تقدم ذكرها في النظم، وهي أم المؤمنين زينب بنت خزيمة الهلالية التي يعني يقال لها أم المساكين رضي الله عنها وأرضاها. مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها ومكثت معه نحو 3 أشهر ثم توفيت رضي الله عنها وأرضاها، وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودفنت في البقيع رضي الله عنها وأرضاها. فبعد يقول يعني بعد بني النضير توفيت زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، وبعدها كان نكاح أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة، هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومية رضي الله عنها وأرضاها. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في 4 وتوفيت 58 من الهجرة، وتوفيت 58 من الهجرة رضي الله عنها وأرضاها. وهي بنت عم خالد بن الوليد وبنت عم أبي جهل، يعني أبناء عمومتها خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وأبو جهل عمرو بن هشام المخزومي هو أيضا ابن عمه. وكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة في شهر شوال، في شهر شوال. وعن أنس رضي من السنة الرابعة، وعن أنس رضي الله عنه قال لما حضرت أبا سلمة الوفاة قالت أم سلمة رضي الله عنها إلى من تكيلني؟ فقال اللهم إنك لأم سلمة خير من أبي سلمة، قال اللهم إنك لأم سلمة خير من أبي سلمة. فلما توفي زوجها أبو سلمة كانت قد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. فلما مات أبو سلمة يعني دعت بهذا الدعاء وقالت يعني أي المسلمين خير من أبي سلمة، يعني هي تدعو يعني موقنة ومصدقة بأمر الله تعالى، لكن تتعجب في نفسها كيف يعني يكون لها زوج خير من أبي سلمة وهو يعني خير من خيار الصحابة وأفاضله. فلكن لما دعت بهذا الدعاء إذا بها قالت يعني فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني عندما توفيت رضي الله عنها كما مر يعني سنة 58 للهجرة، كان عمرها رضي الله عنها حين الوفاة نحو 90 سنة، سنة 58 رضي الله عنها برضه. طيب بعد ذلك يقول: وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش، يعني كذلك من أحداث السنة الرابعة، من أحداث السنة الرابعة زواج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وهي زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية، زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية رضي الله عنها وأرضاها. فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت عمة رسول الله، بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمها هي أميمة بنت عبد المطلب، أم زينب بنت جحش أمها أميمة بنت عبد المطلب وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها من المهاجرات الأول، و يعني كانت مزوجة قبل النبي عليه الصلاة والسلام بزيد بن حارثة الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام تبناه في الجاهلية، كان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه في الجاهلية، وكان يدعى زيد بن محمد عليه الصلاة والسلام حتى نزل تحريم التبني. وكان يعني الزواج ببنت لابن ولو بالتبني، الزواج بزوجة لابن ولو كان بالتبني، كان ذلك يعني من الأشياء العظيمة المنكرة عند العرب، و يعني ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبطل هذه العادة، عادة التبني وإعطاء الابن المتبنى الذي ليس من نسب الإنسان إعطاءه أحكام الابن لصلبه، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل ذلك، وأمر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بها بقوله سبحانه وتعالى: زوجناكها. قال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فزوجها الله تعالى بلا ولي ولا شاهد، يعني زوجها الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: زوجناكها، خلاص صارت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام بلا ولي ولا شاهد. وكانت تفخر بذلك رضي الله عنها على أمهات المؤمنين، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. ومن فضائلها أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله رضي الله عنها وأرضاها. هذا ثناء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عليها. ومن فضائلها رضي الله عنها ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، يعني أول واحدة ستموت من كن بعدي أطولكن يدا. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام قالت: فكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا. فكنا مات المؤمنين كل واحدة تضع يدها جنب الثانية وقسم أيديهن، يعني أخذنا الأمر على الحقيقة بينما هو على المجاز يعني. فكنا يعني يضعنا أيديهن ويقفن الأيدي سنين يدها أطول من يد الأخرى. فإذا بأولهن تموت بعد النبي عليه الصلاة والسلام هي زينب بنت جحش رضي الله عنه، وكانت أكثرهن صدقة، كانت امرأة تعمل بيدها وتتصدق. فلما ماتت فهمنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصد بقوله أطول كنا يدا من معنى المجازي، يعني أكثر كنا صدقة يعني رضي الله عنه وإحسان. سبحان الله، يعني زينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة كلتاهما يعني عرفتا بكثرة الصدقة والإحسان رضي الله عنه. توفيت سنة 20 من الهجرة، أول امرأة من أمهات المؤمنين تموت بعد النبي عليه الصلاة والسلام هي زينب سنة 20 من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 11 وهي توفيت سنة 20. وصلى عليها أظن عمر يعني رضي الله عنه، ودفنت في البقيع. طيب، هذا ما يتعلق بإيه؟ بنكاح زينب رضي الله عنها وأرضاه. بعد ذلك يقول: ثم بدر الموعد. ثم بدر الموعد، يعني مضبوطة بالكسر هكذا، لكن لو قلنا ثم بدر الموعد ربما يكون أحسن يعني. وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش. بنت جحش معطوفة على أم سلمة، وبعدين ثم بدر الموعد يعني بعد معطوفة على المرفوعات يعني السابقة. فغزوة بدر الموعد، غزوة بدر الموعد يقال لها إيه؟ بدر الآخرة، يقال لها غزوة بدر الآخرة، لأنه مر بنا أن إيه؟ أن الغزوات التي يقال لها بدر أنها ثلاث غزوات، بدر الصغرى وبدر الكبرى وبدر الموعد، أو بدر الأولى أو الصغرى وبدر الكبرى وبدر الموعد. فغزوة بدر الآخرة أو غزوة بدر الموعد يعني كانت في شهر ذي القعدة، كانت في شهر ذي القعدة من السنة الرابعة، من السنة الرابعة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام في شوال ووصل إلى بدر، إلى منطقة بدر، نفس المكان الذي وقعت فيه غزوة بدر، وهو يعرف الآن بمدينة بدر على بعد 155 كيلومترا من المدينة. فسبب هذه الغزوة أنه يعني لما انصرف أبو سفيان بعد غزوة أحد قال: موعد ما بيننا وبينكم بدر، موعد ما بيننا وبينكم بدر، تواعد مع المسلمين أن يلتقي بهم في بدر بعد يعني عام من غزوة أحد، فحدد الوقت وحدد المكان وأنه يلتقي بالمسلمين في هذا المكان حيث يجتمع الناس للتجارة في الموسم في ذي القعدة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام معه المسلمون وأخذوا معهم تجارتهم، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 1500 صحابي معهم 10 أفراس، وخرج من المشركين 2050 فرسا، 2000 عدد المشركين، 2000 عدد المشركين، 2050 فرسا. وكان لواء النبي عليه الصلاة والسلام لواء أبيض يحمله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فوصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بدر ومكث فيها 8 أيام ينتظر أبا سفيان، مكث 8 أيام ينتظر أبا سفيان. والذي حصل يعني أن أبا سفيان بعد ما خرج بجيش المشركين ومعه 1000 رجل وصلوا إلى مرج الظهران، وقبل أن يصلوا إلى بدر فوصلوا إلى مرج الظهران وألقى الله تعالى الرعب في قلوبهم. فأبو سفيان يعني خطب فيهم وقال: إن العام عام جد وقحط، يعني لا يحصل لكم يعني القتال في هذا العام، وأرى أن ترجعوا وبعدين نرجع للقتال في عام خاص وكذا. وأخذ الجيش ورجع من الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني ذهبوا إلى الموعد وجلسوا ينتظرون 8 أيام لم يأتي أحد. فأيضا كان مع المسلمين تجارة وأموال، فباعوا ما معهم من البضائع وربحوا أيضا ربحا وفيرا ورجعوا سالمين غانمين. قال: وبعدها الأحزاب فاسمع وعددي. وبعدها الأحزاب يعني بعد غزوة بدر من الموعد وقعت غزوة الأحزاب. طيب، غزوة الأحزاب ويقال لها أيضا غزوة الخندق، يقال لها الأحزاب ويقال لها الخندق. فيقول إنها كانت بعد غزوة بدر الموعد. بالنسبة لتحديد يعني زمان غزوة الأحزاب، ففريق من علماء السير قالوا إنها كانت في السنة الرابعة، وهذا ظاهر يعني كلام الناظم هنا، هذا كلام موسى بن عقبة وابن حزم واختيار الناظم. لكن أكثر علماء السير يرون أن غزوة الخندق أنها كانت في شوال من السنة الخامسة، رواية الأشهر يعني عند علماء السير أن غزوة الأحزاب أو الخندق أنها كانت في شوال من السنة الخامسة. يعني في هذه الغزوة يعني سبب الغزوة أن نفرا من يهود بني النضير الذين أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى خيبر خرجوا إلى قريش بمكة وألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدوهم من أنفسهم النصر. ثم خرجوا إلى غطفان وألبوا أيضا قبائل غطفان على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج يعني جيش قريش ومع قائدهم أبو سفيان بن حرب، وجيش غطفان وقائدهم عيينة ابن حصن وكان عدد المشركين 10,000 رجل أو مقاتل، 10,000 يعني مجموع قريش وغطفان. فوصلوا إلى المدينة ويعني حاصروا المدينة النبوية. وأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق، في المنطقة المعروفة اللي بين يعني في منطقة معروفة. هذه المنطقة يعني كانت هي المنطقة تسير فيها الخيل وأن تدخل منها الخيل على المدينة. باقي المناطق يعني إما جبال وإما يعني حجارة غير صالحة لسير الخيل عليها. فكان هذا المكان يعني الذي حفر فيه الخندق هو الموضع الذي يمكن أن تدخل منه خيل المشركين لغزو المدينة. فأشار سلمان على النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق، وكان يعني عادة من عادات الفرس ليحول بين خيل المشركين وبين دخول المدينة. فعمل النبي عليه الصلاة والسلام بمشورته وشارك مع أصحابه في حفر الخندق. وكان عدد المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 3,000، عدد الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار كانوا 3,000، والمشركون كانوا 10,000. واستخلف النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. وفي أثناء غزوة الخندق كان يعني المكان ممكن يدخل منه المشركون هو هذا الموضع الذي فيه الخندق، وكذلك من الأماكن المخوفة كان ديار بني قريظة، آخر قبيلة من اليهود كانت باقية هناك. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وجدد معهم العهد أنهم ينصرون المسلمين وأن لا يسمحوا للمشركين بالدخول من جهتهم وأن لا يعينوا المشركين، وجدد العهد بذلك. وجمع النبي عليه الصلاة والسلام النساء والذراري ووضعهم في يعني حصن بجوار مساكن يهود بني قريظة، فتجمع فيها يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع النساء والأطفال هناك، وخرج بمن معه من الرجال يعني عند الخندق والمشركون في الجهة الأخرى. واشتد الخوف والخطر بالمسلمين كما ذكر الله سبحانه وتعالى، أنزل الله في شأن هذه الغزوة سورة الأحزاب، وقال تعالى فيها هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وانتهت هذه المعركة أن قريشا ظلت تحاصر المدينة شهرا كاملا، شهرا كاملا قريش وغطفان هؤلاء المقاتلون 10,000 مقاتل يحاصرون المدينة، ولم يستطيعوا اجتياز الخندق، حاولوا مرارا أن يعبروا بالخيل لم يستطيعوا اجتياز الخندق. ثم إن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم ريحا شديدة قلعت خيامهم وأدفأت قدورهم، وبعث الله تعالى الملائكة فزلزلت قلوبهم من الرعب مصاحبا للرياح التي تقلع الخيام وتقلب القدور. وكذلك أيضا هيأ الله تعالى الصحابي الكريم نعيم بن مسعود رضي الله عنه فأوقع بين غطفان وقريش واليهود، وجعل كل منهم يعني لم يكونوا يعلمون بإسلامه رضي الله عنه لما جاء مسلما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذل عنا ما شئت، وكانوا يعرفونه ويثقون فيه، فذهب إلى كل فريق منهم والحرب خدعه يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى كل فريق منهم يوهمهم أن الفريق الآخر قد عزم على الغدر بهم وأنهم سيتركونهم، فأصبح كل منهم يتوجه سخيفة من الآخر، فجد في قلوبهم الرعب والشقاق وفروا ورجعوا مهزومين، ونصر الله تعالى المسلمين. فقال وبعدها الأحزاب، فاسمع واعددي يعني اسمع سماع يعني من يعي ويفهم وينتفع، واعدد يعني واعدد الغزوات تعرف عددها، واعتني يعني بعددها وما يتعلق يعني عدد الغزوات وعدد ما أحداث السيرة يعني بالصفة كمان يعني. قال ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما، يقول ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي بني الرقاع علما. ف نعم وفي ذات الرقاع، مرة ثانية ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما. فيقول يعني فيهما خلف يعني في تاريخ هاتين الغزوتين غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة، فيهما خلف كما مر يعني قيل كانتا في الرابعة وقيل كانتا في الخامسة، وكذلك في غزوة ذات الرقاع. طيب الآن هو ذكر غزوة بني قريظة وغزوة ذات الرقاع. بالنسبة لغزوة بني قريظة، غزوة بني قريظة كانت عقب غزوة الأحزاب، والمشهور في السيرة أنها كانت في 23 من ذي القعدة سنة 5 من الهجرة، كانت في 23 من ذي القعدة سنة 5 من الهجرة، ومكانها مساكن بني قريظة وهي يعني في عوالي المدينة، مساكن بني قريظة وهي في عوالي المدينة، وسببها غدر بني قريظة بالمسلمين، أن بني قريظة غدروا بالمسلمين رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عاهدهم وجدد العهد معهم أنهم يعني ينصرون المسلمين وألا ينصروا المشركين، فإذا بهم يتعاونون مع المشركين في غزوة الأحزاب ويكونون في صفهم، وحاولوا اقتحام الحصن الذي فيه أمهات المؤمنين وفيه نساء الصحابة والأطفال، فحاولوا اقتحام الحصن والتعدي عليهم، فغدروا غدرا عظيما بالمسلمين، وكانوا من أسباب يعني زيادة البلاء والشدة على المسلمين في غزوة الأحزاب. فبمجرد يعني انقضاء غزوة الأحزاب جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. جبريل عليه السلام يقول للناس: وضعت السلاح؟ والله ما وضعته. جبريل ما لم يضع سلاحه بعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ قال: ها هنا. وأومأ إلى بني قريظة، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن نتعجل الخروج ولم يرد أن نؤخر العصر فصلوها في الطريق، وقال آخرون: لا نصليها إلا في بني قريظة ولو غربت الشمس. ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حصون بني قريظة وحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام 25 يوما، وكان عدد يهود بني قريظة كانوا 700 رجل، الرجال 700 غير النساء والأطفال. فحصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 25 يوما، بعد يعني أن طال بهم الحصار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وهو سيد الأنصار رضي الله عنه وسيد الأوس خاصة وسيد الأنصار عامة. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه كان قلبه ممتلئا غيظا، وكان جرح في غزوة الخندق، وكان قلبه ممتلئا غيظا من بني قريظة، وسأل الله تعالى ألا يميته حتى يشفي يعني صدره من بني قريظة. وكان سعد كان حليفا لهم في الجاهلية، يعني كان بنو قريظة حلفاء للأوس، ويعني كان بنو قريظة حلفاء للأوس في الجاهلية وكان حلفاء لسعد، فظنوا أن سعدا رضي الله عنه يعني سيرفق بهم في حكمهم. فلما يعني طلبوا أن ينزلوا على حكم سعد فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأذن لسعد أن يحكم فيهم. فقال سعد رضي الله عنه: قال حكمي فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم. كل الرجال يقتلون والنساء والأطفال يؤخذون سبيا عند المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 سماوات. وأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا 10 10 فيقتلون ويؤتى ببقيتهم، حتى قتل النبي عليه الصلاة والسلام يعني 700 كلهم يعني من الرجال من بني قريظة، وسبي النساء والأطفال، والأطفال الذين كانوا يشك في بلوغهم فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكشف يعني عن موضع الشعر العانه وكذا، من كان منهم أنبت يلحق بالرجال ويقتل، ومن كان يعني لم ينبت له الشعر في هذا المكان يلحق بالأطفال ويؤخذ سبيا. وكانوا بينما يخرجون 10 10 فكان اليهود في الداخل يعني يقولون لسيدهم يعني يقولون يعني ماذا لا يعلمون ماذا يحصل للعشرة الذين يخرجون، فسعى سألوه يعني هل تعلم ماذا يحصل يعني ماذا تتوقع أن الذين يخرجون، فقال أفي كل موطن له لا تعقلون، أما ترون أن الذاهب لا يرجع وأن الداعي لا ينزع، الذاهب لا يرجع العسل الروح ما بيرجعوا الثاني والداعي لا ينزع، الداعي لكل شوية يجي يطلب يأخذ العسل ما بيتوقفش، قال له ما فيش فايدة أنا هتقتلون كلكم سبحان الله. نعم، فهذه غزوة بني قريظة. ثم بعدها يقول وفي ذات الرقاع، تكلم عن غزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع يعني وقع فيها خلف، يعني قيل إنها كانت في السنة الرابعة وقيل في الخامسة وقيل في السابعة، يعني عدة أقوال في تاريخ هذه الغزوة. يعني الذين قالوا في الرابعة قالوا في جمادى الأولى، كانت في جمادى الأولى في السنة الرابعة، كانت في جمادى الأولى في السنة الرابعة. نعم. طيب بالنسبة لغزوة ذات الرقاع موضعها يعني في جهة نجد، في جهة نجد في أرض غطفان من جهة نجد شرقية المدينة، تبعد عن المدينة 115 كيلو مترا، ويعني حاليا منطقة يقال لها قرية النخيل في محافظة الحناكية، في هذه المنطقة يعني التي وقعت فيها أحداث هذه الغزوة. وسبب هذه الغزوة أنه يعني قد تجمع قوم من غطفان، من قبائل غطفان النجدية، بنو محارب وبنو ثعلبة، بنو محارب وبنو ثعلبة من غطفان احتشدوا لغزو المدينة، تجمعوا يريدون غزو المدينة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 400 من المهاجرين والأنصار. فوصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه المنطقة ولقي جمعا من غطفان، فتقارب الجيشان وخاف المسلمون أن يغير المشركون عليهم، المسلمون يعني مكثوا في مكانهم لم يتقدموا لبدء القتال، فانتظروا في مكانهم لم يبدأوا القتال حتى يبدأ فريق المشركين، والمشركون خافوا أن يستأصلهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فظل كل فريق ينتظر يعني أن يبدأ الفريق الآخر. ثم إن المشركين رجعوا ورجع النبي عليه الصلاة والسلام ولم تحصل حرب، وسميت هذه الغزوة لغزوة ذات الرقاع لأن المسلمين يعني لم يكن معهم خفاف كافية، وتشققت خفاف المسلمين في السير في تلك المنطقة، فجعل المسلمون يلفون على أقدامهم خرقا، الرقاع اللي الخرق القماش، يقطعون ما معهم من الأثواب ويجعلونه خرقا يلفونها على أقدامهم لأن الخفاف الذي معهم تشققت ونفدت، فسميت غزوة ذات الرقاع لذلك. طيب فيقول يعني إذن إيه وقع الخلف في موعد غزوة ذات الرقاع؟ وجاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، وكانوا 6 يعتقبون بعيرا، بعير واحد يركبه 6 يتناوبون الركوب عليه. قال فنقبت أقدامنا، فنقبت قدماي وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع. قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، قال كأنه يكون شيئا من عمله أفشاه، يعني حدث بالحديث ثم ندم أنه تحدث به، وكان يعني عمل صالح عمله مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يفشيه رضي الله عنه. طيب يقول وفي ذات الرقاع علم كيف صلاة الخوف، كيف صلاة الخوف يعني في ذات الرقاع علم كيف صلاة الخوف، يعني شرعت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، شرعت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه صلاة الخوف ونزلت صلاة الخوف في هذه الغزوة. وهذا يعني قول، يعني هذا هو القول المشهور يعني في السير الذي رواه ابن إسحاق وغيره، أن مشروعية صلاة الخوف كانت في غزوة ذات الرقاع، أول غزوة صليت فيها صلاة الخوف. والرأي الآخر يعني أن غزوة ذات، أن صلاة الخوف كانت في غزوة عسفان التي كانت بعد غزوة الخندق، والله تعالى أعلم. طيب قال والقصر يعني في أحداث، طبعا المؤلف هنا مازال في أحداث السنة الرابعة، يعني مازال قال وكان في الرابعة، يعني كل ما ذكره هو في الرابعة، فيقول في هذه السنة الرابعة أيضا كان فيها قصر الصلاة. نحن مر بنا أن الصلاة فرضت ركعتين، فرضت ركعتين وأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فكان ترتيب ذلك أن الصلاة كانت ركعتين ثم شرعت صلاة الصلاة يعني بأعدادها التي في الحضر، الصلوات بأعدادها التي في الحضر. ولما شرعت صلاة الحضر لم يكن هناك يعني إذن في القصر في السفر، لم يكن هناك إذن في القصر في الصلاة، يعني كانت صار كلها ركعتين ثم بعد ذلك صارت الظهر والعصر والعشاء صارت أربعا يعني سفرا وحضرا، يعني إذا الظهر والعصر والعشاء كانت في أول الأمر ركعتين سفرا وحضرا ثم صارت أربع ركعات سفرا وحضرا. ثم في السنة الرابعة من الهجرة شرع الله تعالى صلاة الخوف وأذن في تخفيف صلاة الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين في السفر. فقال والقصر وآية الحجاب، والقصر كيف صلاة الخوف والقصر نمي، في كلمة سقطة يعني في النسخة اللي معكم هنا، زيد الكلمة هذه نمي، نمي يعني رفع ونقل، يعني نمي يعني روية ونقل، والقصر نمي وآية الحجاب والتيمم، وآية الحجاب والتيمم يعني من أحداث السنة الرابعة أيضا أنه نزلت فيها آية الحجاب، أنه نزلت فيها آية الحجاب، وكان ذلك صبيحة دخول النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها، ونزلت فيها آية التيمم، وكان سبب ذلك ضياع عقد لعائشة رضي الله عنها في بعض الغزوات، وقيل كان في غزوة بني المصطلق، فضاع العقد وجلسوا يبحثون عنه، وكان العقد تحت البعير وهم أخذوا يبحثون عنه في كل مكان ولم يجدوه، لما قام البعير حركوا البعير بعد أن أيسوا من العثور على العقد وجدوا العقد تحته، لكن لما تأخروا في البحث عن العقد كانوا في موضع لا ماء فيه، كانوا في موضع لا ماء فيه ولم يكن شرع التيمم، كان المشروع هو الوضوء فقط، وحانت الصلاة فصلى رجال يومئذ بغير وضوء ولا تيمم، ليس معهم ماء يتوضؤون ولم يكن التيمم شرع، فالناس من المسلمين صلوا بغير وضوء وبغير تيمم لأن ما كان مشروعا ولم يعرفوا ماذا يصنعوا، فشرع الله تعالى التيمم، وقال المسلمون يعني ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني بسبب عقد عائشة كان يعني هذا التخفيف الذي نزل على المسلمين. قال قيل ورجمه اليهوديين ومولد السبط الرضا الحسيني، قيل يعني وكان أيضا في السنة الرابعة رجم اليهوديين، وقصة رجم اليهوديين في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي اليهودية ويهودية زنيا، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. وكانوا قد حرفوا حكم الله تعالى، يعني كان حكم الزاني والزانية الرجل في شريعته في التوراة، فكتموا ذلك لأنه فشى الزنا في أشرافهم، فكانوا إذا زنى الشريف تركوه، إذا زنى الضعيف رجموه. فقالوا: تعالوا إيه نصطلح على حكم مخفف ونطبقه على الجميع، على الشريف فاتفقوا على هذا الحكم، من الذي يزني منهم يركبون الحمار يعني معكوسا ويضعون بعض الفحم يعني على وجهه ويطاف به يعني تشهيرا به، ويكون هذه عقوبة الزاني والزانية، سواء كان يسمونه التحميم يعني، وسواء كان شريفا أو وضيعا. فدعوا أن هذا هو الذي في كتابهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجل، فالقارئ الذي يقرأ منهم أول شيء لما أتوا بالتوراة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا على وسادة، فقام عن وسادته عليه الصلاة والسلام ووضع التوراة عليها، وجعل القارئ منهم يقرأ ووضع يده على آية الرجل وقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها. كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان حبرا من أحبار اليهود، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام يعرف موضع آية الرجل، ولما وجده تخطاها قال: ارفع يدك عن آية الرجل. رفع يده فإذا آية الرجل مكتوبة في التوراة عندهم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر: كنت في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه، فجعل يحمل يعني يسترها بنفسه اللي هو اليهودي، ويأخذ هو الضربات يعني يقيها بنفسه. قال: ومولد السبط الرضا الحسيني، يعني الحسين رضي الله عنه، ولد في السنة الرابعة أيضا، وهو يعني الأشهر، وهو ما اختاره المؤلف. بعده حادثة الإفك وغزو بني المصطلق، نجعلها إن شاء الله بعد صلاة المغرب بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.